مختارات الشيخ نبيل العوضي. رقم الحلقة: الحلقة الأولى، السيرة النبوية، صفحة 8701، الفاروق عمر بن الخطاب، صفحة 8802، الطريق إلى الجنة 8901، الحلقة الثانية، السيرة النبوية 8702، الفاروق عمر ابن الخطاب 8803، الطريق إلى الجنة 8902، الحلقة الثالثة، السيرة النبوية 8703، الفاروق عمر ابن الخطاب 8804، الطريق إلى الجنة 8903، الحلقة الرابعة من السيرة النبوية 8704، الفاروق عمر بن الخطاب 8805، الطريق إلى الجنة 8904، الحلقة الخامسة من السيرة النبوية 8705، من الفاروق عمر بن الخطاب 8806، من الطريق إلى الجنة 8905، الحلقة السادسة من السيرة النبوية 8706، من الفاروق عمر بن الخطاب 8807، من الطريق إلى الجنة 8906، الحلقة السابعة من السيرة النبوية صفحة 8707، من الفاروق عمر بن الخطاب 8808، من الطريق إلى الجنة 8907، الحلقة الثامنة من السيرة النبوية 8708، من الفاروق عمر بن الخطاب 8809، من الطريق إلى الجنة 8908، الحلقة التاسعة من السيرة النبوية 8709، من الفاروق عمر بن الخطاب 8810، من الطريق إلى الجنة 8909، الحلقة العاشرة من السيرة النبوية 8710، من الفاروق عمر بن الخطاب 8811، من الطريق إلى الجنة 8910، الحلقة الحادية عشر من السيرة النبوية 8711، من الفاروق عمر بن الخطاب 8812، من الطريق إلى الجنة 8911، الحلقة الثانية عشر من السيرة النبوية 8712، من الفاروق عمر بن الخطاب 8813، من الطريق إلى الجنة 8912، الحلقة الثالثة عشر من السيرة النبوية 8713، من الفاروق عمر بن الخطاب 8814، من الطريق إلى الجنة 8913، الحلقة الرابعة عشر من السيرة النبوية 8714، من الفاروق عمر بن الخطاب 8815، من الطريق إلى الجنة 8914، الحلقة الخامسة عشر من السيرة النبوية 8715، من الفاروق عمر بن الخطاب 8816، من الطريق إلى الجنة 8915، الحلقة السادسة عشر من السيرة النبوية 8716، من الفاروق عمر بن الخطاب 8817، من الطريق إلى الجنة 8916، الحلقة السابعة عشر من السيرة النبوية 8717، من الفاروق عمر 8818، من الطريق إلى الجنة 8917، الحلقة الثامنة عشر من السيرة النبوية 8718، من الفاروق عمر 8819، من الطريق إلى الجنة 8918. 18. الحلقة 19 من السيرة النبوية 8719 من الطريق إلى الجنة. الحلقة 19 من السيرة النبوية 8719 من الفاروق عمر بن الخطاب 8820 من الطريق إلى الجنة 8919. الحلقة 20 من السيرة النبوية 8720 من الفاروق عمر 8821 من الطريق إلى الجنة 8920. الحلقة 21 من السيرة النبوية 8721 من الفاروق عمر 8822 من الطريق إلى الجنة 8921. الحلقة 22 من السيرة النبوية 8722 من الفاروق عمر 8823 من الطريق إلى الجنة 8922. الحلقة 23 من السيرة النبوية 8723 من الفاروق عمر 8824 من الطريق إلى الجنة 8923. الحلقة 24 من السيرة النبوية 8724 من الفاروق عمر 8825 من الطريق إلى الجنة 8924. الحلقة 25 من السيرة النبوية 8725 من الفاروق عمر 8826 من الطريق إلى الجنة 8925. الحلقة 26 من السيرة النبوية 8726 من الفاروق عمر 8827 من الطريق إلى الجنة 8926. الحلقة 27 من السيرة النبوية 8727 من الفاروق عمر 8828 من الطريق إلى الجنة 8927. الحلقة 28 من السيرة النبوية 8728 من الفاروق عمر 8829 من الطريق إلى الجنة 8928. الحلقة 29 من السيرة النبوية 8729 من الفاروق عمر 8830 من الطريق إلى الجنة 8929. الحلقة 30 من السيرة النبوية 8730 من الفاروق عمر 8831 من الطريق إلى الجنة 8930.